فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. بارك توقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. لا عندنا درس.